ثم قال: وما لباع قد يرى لنحو حب. معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف، مثل حب وعد ونحو هذا. طيب، إذا قلنا نعم عد التاجر المال وأردنا أن نبنيه للمجهول، الآن عد مضاعف، خرج من القاعدة السابقة، يعني ليس معل العين. فإذا أردنا أن نبنيه للمجهول في قولك عد التاجر ماله، فنقول نحذف الفاعل أولا وهو التاجر، وننيب المفعول وهو المال، ثم نغير في شكل الفعل. ما كيفية التغيير؟ التغيير هذا يكون بجواز الأوجه الثلاثة كما قال ابن مالك. فلك أن تقول عد المال، ولك أن تقول عد المال، ولك أن تقول عيد المال، ولكن هنا الضم أفصح عكس الأوجه السابقة. الضم هنا أفصح، فقولك عد المال أفصح من قولك عد المال. طيب، هل يحصل هنا لبس؟ بماذا؟ بالضم. وبالضم يحصل اللبس. فإذا قيل عد المال يحتمل أن عد مبني المجهول، ويحتمل أنه فعل أمر، لكن قالوا يعدل إلى الكسر إذا خيف اللبس، لأن فعل الأمر لا يكون أوله بالكسر. فإذا قلت لشخص عد المال نقول هذا مبني للمجهول، لكن إذا قيل عد يحتمل هذا وهذا، لكن إذا ظهرت الحركة على المال يزول اللبس. إذا قيل عد المال أي عد أنت ونفع الأمر، وإذا قيل عد المال فهو مبني المجهول والمال نائب فاعل. هذا معنى قول يثبت لفاء المضاعف نحو حب، فتقول حب وحب وإن شئت أشممت. يقول مثلا حب زيد النحو، فتقول حب النحو وحب النحو على جواز الوجهين مع الوجه الثالث وهو الإشمام. لا، في النطق فقط، لكن الكتابة، لأنك هل أنت إذا كسرت تأتي بياء؟ ألحى تكسر ألحى هي في المانع. الآن إذا قلت حب أخلصت الكسر الضم، وإذا قلت حب هل أنت مع إخلاص الكسر تأتي بياء؟ فإذا أشممت لا تأتي بياء، من باب أولى. إذا قلت مثلا حب يعني تبدأ بضمه حو ثم تمد الكسرة على نفس الحاء. نعم، لما عندك أنت إلا الحاء بعدها الباء، الباء لا بحث لنا فيها. لا، وقد يعني معنى التعبير هذا أنه تختلف الأوجه هنا عن الأوجه السابقة، لكن لا يفهم من هذا أن الأوجه تمتنع إلا في حالة الإلباس كما مر، لكن في غير حالة الإلباس لم يذكر أحد من الشراح أن بعض الأوجه يتخلف، أنه يتخلف، إنما تجوز الأوجه. لكن كأنه يرى أن ورود الأوجه الثلاثة معا في المضاعف أنه ضعيف كله، لأن الضم أفصحها على الإطلاق. قال: وما لفا باع لما العين تلي اختار وانقاد وشبه ينجلي. ها؟ إيه هو المقصود في الثلاثي، أقول المقصود المضاعف الثلاثي. إيه مثل إيه لا ما أدري التضعيف خاص بالثلاثي ها؟ أو لأن كذا قلت إن شد الحبل ها أصله شد إيه يطبق عليه حكم غيره إلا لكنه ما يكون إلا مزيدا. إيه إيه لكنه مزيد يكون من المزيد ها هذا ثلاثي مثل إذا جاء علمنا ولا يكون الله خير والله ما حقيقة هذا إيه لا هو بالنسبة للموضوع ذا أنه خاص بالثلاثي فقط، أما المضاعف من غير الثلاثي فهذا ما يطبق عليه لا لا. ما ينطبق عليه الحكم لأن مضاعف غير الثلاثي لا بد أن يكون مزيدا، أقول لا بد أن يكون مزيدا. فمثلا إن شد مثل سيكون مثل إنقاد ها أقول سيكون مثل إنقاد واختار مما سيذكره بعد قليل. قال أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين، معنى لما تليه العين يعني للحرف الذي تليه العين، أي للحرف الذي تليه العين، من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين. وابن عقيل يعني أتى بقوله ومعتل العين أتى بهم مثال المصنف، مثال المصنف. ما الذي يثبت لهذا النوع؟ قال ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما. فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه: الضم نحو اختورة. طيب الآن اختار على وزن افتعل لأن أصله اختيرا، اختيرا تحركت الياء وانفتح ما قبلها ها فقلبت ألفا. طيب أين العين؟ اختير افتعل ها ها العين. الآن لو قيل لك أين العين في الفعل اختار الألف التي أصلها الياء؟ طيب يجوز في هذه الألف الضم ها؟ يجوز في الحرف الذي تليه العين الضم، لأجل أن الألف تنقلب ها واوا، تنقلب واو فتقول اختورا. إذا ضممنا التاء ها ضممنا التاء، الحرف الذي تليها العين هو التاء ها هو التاء، إذا نضم التاء فينقلب الحرف الذي يلي التاء ها ينقلب إلى واو فتقول اختورا، وتقول انقودا هذا الضم. الكسر تقول اختيرا وانقيدا والإشمام، وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف، يعني إن حركت التاء في الأول والقاف في الثاني بالضم تضم الهمزة فتقول اختورة وانقودة، وإن حركت التاء في الأول من اختارة والقاف من انقادة بالكسر تكسر ماذا؟ الهمزة فتقول اختيرة وانقيدة. هذه الأوجه الجائزة في هذا النوع، وهذا معنى قوله وما لفا باع، أي ما ثبت لفاء باع. لما العين تلي ثابت للحرف الذي تليه العين، ومعنى الذي تليه العين يعني إيه؟ يعني الذي وقعت بعده العين. اختار وانقاد وشبه ينجلي، يعني في هذين الفعلين وما اختار وانقاد وما أشبههما فإن حكمه ينجلي، أي يتضح بسببهما. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على كيفية تغيير الفعل عند بنائه للمجهول. يبقى البحث في ما ينوب عن الفاعل. الله يا رحمن الرحيم. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى بنائب الفاعل هو قابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. ذكر في هذا البيت الأشياء التي تنوب عن الفاعل، وقد ذكر في أول بيت كما مر المفعول به لأنه هو الأصل في النيابة، عندما قال في أول بيت ينوب مفعول به عن فاعلي، ثم ذكر في هذا البيت ما ينوب عن الفاعل غير المفعول به. فالأشياء التي تنوب عن الفاعل أربعة: المفعول به، والظرف، والمصدر، والجار المجرور. وذكر في هذا البيت أن هذه الأشياء الثلاثة لا تنوب عن الفاعل إلا بشرط، وهو أن تكون قابلة للنيابة، أن تكون قابلة للنيابة. وهذا كلام مجمل، كلام مجمل، فقبول النيابة هذا شرط أساسي، لكن قبول النيابة يختلف من نوع إلى آخر. ولهذا ابن عقيل فصل تفصيلا موجزا في هذا الشرط، فهو يقول: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله، ذكرنا فيما مضى أن الأولى أن يقال إذا بني للمجهول. قال: أقيم المفعول به مقام الفاعل، ويكون هذا التقدم في البيت الأول كما مر. قال: وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه. الظاهر أن ابن عقيل استفاد هذا القيد. ما هو القيد؟ مع أن ابن مالك هل صرح بهذا؟ ما صرح، لكن الذي يظهر أنه استفاده من قول ابن مالك بنيابة حري، يعني معنى حري بمعنى جدير وحقيق. ولا يكون الظرف جديرا بالنيابة أو الجار المجرور أو المصدر إلا إذا كان المفعول غير موجود، إذا كان مفعول غير موجود. وإلا فالظاهر أن ابن مالك قصد بيان ما ينوب عن الفاعل. قال: وشرط، أي الناظم، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف. هذا هو الشرط الأول في التفصيل. الشرط الأول أن يكون كل من المصدر والظرف كما سيذكر أن يكون متصرفا، أن يكون متصرفا، والمتصرف من الظروف كما سيأتي إن شاء الله، وما يخرج من النصب على الظرفية إلى حالة لا تشبهها. والمتصرف من المصادر ما يخرج وما يفارق النصب على المصدرية، فإذا توفر في الظرف هذا الشرط صار صالحا للنيابة، إذا انضم إلى ذلك إلى ذلكم الشرط الثاني. وقد مثل ابن عقيل للظرف غير المتصرف والمصدر غير المتصرف فقال: والمراد به ما لزم النصب على الظرفية، نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، لأن سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه صار ملازما للنصب على الظرفية. ونائب الفاعل مرفوع، فما لزم النصب على الظرفية لا يصلح أن يكون نائب فاعل. لماذا؟ إذ كيف يكون ملازما للنصب على الظرفية ثم يرفع على أنه نائب فاعل؟ هذا ما يمكن.